وقد احتوى جميع الأساليب والألفاظ والتراكيب التي تعرفها العرب في كلامها في نثرها ونظمها، لأنه لو أخل بشيء من هذه التراكيب أو هذه المفردات لقالت العرب كتابك يا محمد ناقص، نحن في نظمنا وفي نثرنا أشياء لا توجد فيه، فوجدوا مطعن. ولهذا لم يجدوا مطعن قط لا في الألفاظ ولا في التراكيب ولا في المعاني. ولهذا نشأت الطعون في القرآن، فطعن فيه الزنادقة ثم طعن فيه المستشرقون بسبب العجمة. لو كان في مطعن لطعن في قريش الفصحاء والبلغاء الذين هم من أشد الناس عداوة لهذا الكتاب ولهذا النبي وهذا الدين، لو كان في مطعن لطعنوا، لكن لم يجدوا مطعن. فكيف نشأت هذه الطعون المتأخرة، طعون الزنادقة وطعون المستشرقين وغيرهم بسبب العجمة؟ لو كانوا عربا فصحاء لم يطعنوا، لأنهم يعلمون المراد من الكلام. وقلنا لكم فيما تقدم إن الفصاحة والبلاغة قدر مشترك يشترك فيه القرآن وتشترك فيه سائر الكلمات، لكن القرآن قد امتاز بشيء لا يوجد في غيره، وهو ما يسمى بالإعجاز. فالقرآن فيه ميزة الإعجاز، والإعجاز هو الانقطاع وعدم المقدرة على المجيء بما يساويه أو يقاربه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن القرآن معجز بذاته بلفظه ومعناه، أن القرآن معجز بذاته لفظا ومعنى. وخالف في هذا أهل الصرفة، فقال أهل الصرفة القرآن ليس معجزا، لكن صرف الناس عن محاكاته، صرف الناس عن محاكاته. وهؤلاء يسمون أهل الصرفة، ومذهبهم باطل لا يستحق أن ينظر فيه، لأن القرآن معجز بذاته لفظا ومعنى، وهو المعجزة الباقية. ولهذا مهما قرأ لا تمل، مهما تدبر ينكشف لك معاني في كل مرة ما لم ينكشف لك في المرة الأولى. كل ما قرأت انكشف لك، كل ما تدبرت تجلت لك معاني أخر. وسنكشف لكم إن شاء الله تعالى في المصدر الثالث ما قدرنا عليه من المعاني التي تتجدد أثناء التلاوة والتدبر. وأما ما يسمونه بالإعجاز العددي في القرآن، فهذا قد أحدثه المتأخرون وكتب حوله كتابات الإعجاز العددي، وهو اعتبار الأعداد في القرآن، وأن مجيء الخمس، تكرر الألفاظ في القرآن، ووجود الأعداد في القرآن، حاولوا أن يجعلوا هذه من ضروب الإعجاز. وهذه ليست بشيء، ليست بشيء في الإعجاز، ولا هي مما يعده العلماء نوعا من أنواع الفصاحة والبلاغ، بل إعجاز العدد أجنبي عن اللغة العربية وبعيد عن الإعجاز القرآني، بل هو ضرب من ضروب التخمين والهوس، فهو خرف وظنون لا حقيقة لها. فإذا تبين لكم أن القرآن فيه هذه الألوان الكثيرة من البلاغة، إذن المجاز الذي يسمونه المجاز ليس منها في شيء. وسنثل إن شاء الله تعالى الدرس القادم للحديث عن المجاز وما قيل فيه من منع أو جواز. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس سنحاول إن شاء الله تعالى أن نختم الحديث عن المصدر الثاني من مصادر تفسير القرآن الذي هو اللغة العربية. وبقي كما وعدناكم من هذا المصدر الحديث عن المجاز وما قيل فيه. وكانت رغبتنا الأكيدة والملحة ألا نتعرض له، لأن الحديث فيه مما يوجب الشقاق ويجلب النزاع لكثرة ما دخل الناس في بطنه. ولكن سنعطيكم أصولا وروابط تبعث على التشكيك في صحته وثبوته. وكلمة المجاز لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولم تعهد عن سلف الأمة، ولا تعرفها العرب في لغتها بهذا المعنى الذي تكلم عليه البلاغيون. وإنما حدث المجاز في أواخر القرون المفضلة، وتسابق الناس إلى الكلام فيه والحديث عنه. ومن أسباب القول في المجاز والخوض فيه ترجمة الكتب اليونانية والإغريقية في عصر المأمون، إبان نشاط الحركة التأليفية والترجمية. فقد ترجم حنين بن إسحاق بأمر المأمون كثيرا من كتب اليونان والإغريق بغير اللغة العربية، وصار هذا سببا وذريعة إلى انتحال هذا الفن الذي يسمى بالمجاز، وهو سلب الألفاظ العربية عن معانيها الحقيقية وتجريدها عما تضاف إليه من أحكام معنوية. وقد تنازع الناس في حكم المجاز في وجوده من عدمه على أقوال ثلاثة، فذهب جماهير المجازيين إلى أن المجاز من الأشياء الثابتة المسلمة في اللغة العربية والقرآن، فهو موجود في القرآن واللغة. وذهب آخرون إلى أن المجاز لا يصح أن ينسب إلى القرآن ولا وجود له فيه، وأما في اللغة العربية فموجود معروف عند العرب. وذهب المحققون من أهل العلم من فقهاء اللغة وفطاحلتها إلى أن المجاز لا تعرفه العرب في لغتها التي نزل بها القرآن. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه فيه، وتبعه على ذلك كثير من أهل السنة والجماعة كالعلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم كثير إلى عصرنا هذا. وهذا هو الحق، أن المجاز لم تعرفه العرب في لغتها الذي نزل به القرآن. أما استعمال اللفظة لفظة المجاز فهذه الأمر فيها هين، إنما الكلام على الاصطلاح. فكلمة أو فالكلمات والألفاظ إذا استحدثت من غير أن يترتب على إحداثها معاني مخالفة خالفة للغة العرب فإنه لا مشاحة في إطلاق الألفاظ الجوفاء التي لا ضرر منها. ونحن قلنا لكم فيما مضى إن اللغة العربية قد اشتملت على أساليب بلاغية كثيرة وتراكيب فصيحة، وضربنا لكم أمثلة مما تستعمله العرب، ولم يوجد هذا اللون مما يسمى مجازا في لغتهم. وإن حاول أرباب هذا القول وأنصاره أن يلووا بعض أعناق بعض النصوص إلى هذا الأصل الذي أصلوه وهو وجود المجاز، وتقسيمهم الألفاظ اللغوية إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة عندهم هو استعمال اللفظ فيما هو له والمجاز بخلافه. والاستعارة التي عند البلاغيين وهي من ألوان المجاز ليست على إطلاقها، فهم استعملوا الاستعارة وجعلوها من المجاز، وما استعملوه ومثلوا به قابل للنزاع. فمنها ما هو من هذا الباب، ومنها ما هو لون من ألوان الكناية، والكناية أنواع ليست على نوع واحد. فتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي الجهم وفي معاوية بن أبي سفيان، قال: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. هذا استعارة أو نوع من أنواع الكناية، بل هو كناية بلا شك، فهو كناية عن كثرة الضرب أو كناية عن كثرة الأسفار والترحال، على الخلاف في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع عصاه عن عاتقه. ومثلنا لكم بالأمس بقوله تعالى وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء، وهذا عند أولئك يعدونه من الاستعارة، الله استعار الفرش للنساء ورمز لها بشيء من لوازم ذاتها فقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا قرينة على أن المراد بالفراش مرأة، وهم يقولون استعارة ونحن نقول كناية، فلا مشاحة في الاصطلاح إذا اتفق على المعنى. فالمجاز في هذا الاصطلاح الذي أحدثوه لا وجود له في لغة العرب ولا في القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه لا يوجد للألفاظ العربية معاني ذاتية، ليس للألفاظ في اللغة العربية معاني ذاتية، يعني لم ينزل القرآن بأن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في هذا المعنى، ولكن الألفاظ كالقوالب للمعاني، الألفاظ كالقوالب للمعاني. أنت يكون عندك ثلاثة أنواع من الآنية، من الآنية الزجاجية، فتضع في واحد شرابا لونه أحمر، وتضع في هذا شرابا لونه أخضر، وتضع في هذا شرابا لونه أصفر، فتتغير ألوانها بما يوضع فيها من المعنى. وأما هي فلا تختلف، هي كلها قوالب لم تتغير، ولهذا تفرغ ما فيه الإناء الذي فيه شراب أصفر وتضع مكانه شرابا أحمر، فالظرف هو هو لم يتغير، وإنما تغير ما أودع فيه. فكذلك معاني اللغة العربية هي تودع في الألفاظ، فالألفاظ قوالب تودع فيها المعاني. ونضرب لكم مثلا سبق التمثيل عليه، وهو كلمة رأس. هذه كلمة مكونة من ثلاثة حروف، الراء والهمزة والسين، وهذه الكلمة إذا جاءت منفصلة عن سياق فإنه لا يدرى ما معناها. لو وجدت كلمة مكتوب رأس لا تدري ما المراد بها حتى تنصب في سياق فيتبين معناها، لأنها تحتمل رأس الإنسان، وتحتمل رأس الحيوان، وتحتمل رأس الجبل، وتحتمل رأس المال، لها عدة احتمالات. فما الذي يميز واحدا من هذه الاحتمالات؟ هو السياق. إذن فالمعنى أو فاللفظ المجرد لا يدل على المعنى حتى ينصب له سياق يدل عليه. إذن كما قال شيخ الإسلام تيمية الألفاظ في اللغة العربية ليس لها معاني ذاتية. ويا ليت شعري أيها الحقيقة وأيها المجاز، أيها المجازيون في كلمة رأس، هل الحقيقة هي رأس إضافته إلى الإنسان أو إضافته إلى الحيوان أو إضافته إلى الجبل أو إضافته إلى المال؟ أيها الحقيقة وأيها المجاز، لا يستطيع أن يثبت دليلا على أن استعماله أو إضافته إلى واحد من هذه هو الحقيقة، وإضافته إلى ما سواه هو المجاز، لا يستطيع. وكلما أثبتوا إضافة للخصم أن ينقضها بإضافتها إلى غيرها، فلو قالوا إضافة هذه اللفظة إلى الإنسان هي الحقيقة، فإذا أضيف إلى الحيوان أو أضيف إلى الجبل أو أضيف إلى المال فهو مجاز، فلا حجة لهم على هذا ولا برهان. وهذا كثير، هذا مما من الأدلة والقرائن القوية على إبطال المجاز. أيضا من أكثر الأدلة على إبطال المجاز لا سيما في القرآن الكريم أن المجاز عند المجازيين وغيرهم إجماعا أنه يجوز نفيه، يصح نفي المجاز عنده. فيقولون رأيت أسدا يرمي، فعندهم الأسد مجاز عن الرجل الشجاع، عندهم رأيت أسدا يرمي يقولون هذا مجاز عن الرجل الشجاع، وهم يجيزون نفيه، يصح لأي إنسان أن يقول هذا ليس بأسد، هذا رجل شجاع. فكل مجاز فإنه عندهم يصح نفيه، وهم متفقون على هذا، هم وخصومهم على أن المجاز يصح نفيه، وهذا أكبر دليل على أنه لا يصح إثباته في القرآن خاصة وفي لغة العرب، لأنه لم يثبت عنهم. إذن فقولهم إن الألفاظ في اللغة العربية منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز، هذا ليس بمسلم، بل المسلم أن الألفاظ العربية كلها حقائق في مواضعها، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن المفردة أو الكلمة في اللغة العربية في سياقها حقيقة، لكن إذا جردت من السياق فهي مبهمة لا يدرى معناها، كما مثلنا لكم بكلمة رأس، كذلك كلمة عين. فإذا جاءت كلمة عين مجردة من السياق فإنه لا يدرى ما معناها، فيحتمل أن يراد بها العين الباصرة، ويحتمل أن يراد بها العين النابعة التي هي عين الماء، ويحتمل أن يراد بها الجاسوس الذي يسمى عينا، ويحتمل أن يراد بها العين الذي هو الذهب والفضة. فأي هذه الاحتمالات هو المراد، وأيها الحقيقة من المجاز؟ فلا يستطيعون أن يثبتوا لهذا برهانا، لكنها في سياقها حقيقة، فإذا ورد في السياق وفهم منه أن العين مرادا بها الجاسوس فتكون حقيقة وليست مجازا في سياقها، بل هي حقيقة فيه. وكيف نعرف أن المراد بها هنا هي الجاسوس أو أن المراد بها غيره من السياق الذي يدل على المعنى الحقيقي بالقرينة؟ ولهذا قال ابن القيم إن الألفاظ في اللغة العربية منها ما يدل على معناه مباشرة ومنها ما يدل على معناه بقرينة، وهذا المعنى الضعيف. الألفاظ قسمان، ألفاظ قوية تدل على معانيها مباشرة، وألفاظ ضعيفة لا تدل على معانيها إلا بقرينة، وهذه القرينة تستفاد من سياق الجملة وسباقها. هكذا قال رحمه الله، وهذا هو مبني على دراسة للغة العرب، إذن فالمجاز بهذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره المجازيون لا تعرفه العرب، ولكن المجازيين قد ركبوا الكناية والتشبيه وما يتعلق بها من صروف البلاغة وفنونها وسموه مجازا، وهذا خنث مشكل، لأنه مركب ومتولد من شيئين لا أصل له. إذن فالمجاز كما قال الشيخ ابن تيمية مقيم لا وجود له في اللغة العربية، ومن باب أولى ألا يوجد في القرآن. والقول بأن المجاز موجود في اللغة ليس في القرآن هذا قول فيه ضعف، لأن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا كان المجاز موجود في اللغة فلا بأس بإثباته في القرآن، لكن المجاز لم يوجد في لغة العرب ولا في القرآن. وسنجيب إن شاء الله تعالى على الآيات التي تشبث بها المجازيون وتعلقوا بها ظنا أنها تسند مذهبهم. ولما قال أبو تمام بيته الشهير لا تسقني ماء الملام فإنني صب بماء بكائيا، فإني صب قد استغنيت بماء بكائيا، جاء إليه رجل بإناء وقال أفرغ لي شيئا من ماء الملام، فقال له أبو تمام إذا أتيتني بريشة من جناح الذل أفرغت لك شيئا من ماء الملام. فأبو تمام احتج على المعترض بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن هذه الآية عند المجازيين مجاز، لأن الذل ليس له جناح حقيقة. فعلى هذا كلمة مجاز أو لفظة مجاز لم تعرف عند العرب ولم يتكلم فيه اللغويون، ولم ينقل عن أحد من أهل اللغة أنه سمى هذا اللون مجازا، ولكن العرب تعرف الكناية وتعرف التشبيه وبعض ما يسمونه استعارة ونحن نسميه كناية، فهذا لا مشاحة في الاصطلاح. لكن قد يقول قائل منكم ما تقولون في كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي صنفه وسماه مجاز القرآن، وكتاب مشهور اسمه مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، طبع وحقق بعناية بعض المستشرقين، فنقول إن بعضهم تعلق به وظنه حجة له على مذهبه وفرح به أشد الفرح ورفع الطبول والمزامير عليه. وكتاب أبي عبيدة الذي سماه مجاز القرآن ليس هو حجة لأولئك، بل مراد أبي عبيدة بمجاز القرآن ما يسمونه بغريب القرآن، لأن كلمة غريب القرآن قد كرهها بعض السلف وبعض المصنفين ورغب عنها أن ينسب إلى القرآن شيئا غريبا، فبعضهم قال غريب القرآن فبعضهم كره اللفظة هذه واستعمل بدلها مجاز القرآن. فمراد أبي عبيدة بمجاز القرآن يعني ما يجوز في الكلمة الواحدة من معاني في القرآن، يعني أن هذا جائز وسائغ في القرآن، وليس مراد بالمجاز المجاز الاصطلاحي الناشئ المتأخر. فلوردت هذه اللفظة عن الإمام أحمد مجاز القرآن حينما سئل عن قوله إنا نحن، فقال هذا من مجاز القرآن، يعني إطلاق ضمير الجمع على الله جل وعلا، يعني أن هذا مما يجوز استعماله في القرآن، والعرب تطلق نون الجمع على المفرد إذا قصد به التعظيم. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله جل وعلا واحد لا شريك له، ومع ذلك فقد أضاف إلى نفسه نون الجمع، وهذه نون الجمع التي أضيفت في الآية العرب تعرفها وتسميها نون التعظيم. فقول الإمام أحمد هذا من مجاز القرآن يعني هذا مما يجوز استعمال مثله في القرآن، كذلك قول أبي عبيدة رحمه الله في تسمية كتابه مجاز القرآن مرادف لتسمية بعضهم غريب القرآن، فلا فرق، فليس الكتاب فيما نحن فيه، لأن هذا العلم قد حدث كما أخبرناكم في أواخر القرون المفضلة. وهناك آيات قد تعلق بها بعض أو جل المجازيين ونسبوها إلى المجاز الذي اخترعوه والاصطلاح الذي اختلقوه، كقوله تعالى فاسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، قالوا اسأل القرية هذا مجاز لأن فيه شيء محذوف تقديره فاسأل أهل القرية، والله إن سبب هذا هو العجمة، كما قال أبو عمرو إنما أتيت من العجمة يا أبا عثمان. ولو أن القوم فهموا لغة العرب ومرادها في أساليبها وإطلاق ألفاظها وعباراتها لسلموا من هذا الباب. فقوله تعالى فاسأل القرية التي كنا فيها، القرية في اللغة العربية تطلق على المساكن وتطلق على السكان، هكذا العرب تطلق، تسمي السكان في البلد تسميها قرية كلها هي وسكانها، وتطلق القرية على البيوت الخربة التي لا سكان لا ساكن فيها. ومن تدبر معاجم اللغة العربية وأصول كلام العرب وجد هذا المعنى مشرقا، بل جاء القرآن به، فأطلق القرآن القرية على البلد المسكون، وأطلق القرآن القرية على البلد الخالي الذي لا سكان فيه. فقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له، هنا المراد به البلد المسكون، وكأي من قرية أخرجتك أهلكناها هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هذه بلد مسكون إلا خالي، خالي ما في سكان، وسماها الله قرية. فالقرآن يطلق القرية على البلد المسكون وعلى البلدة الخالية، وهي مقتضى لغة العرب. فقوله هنا فاسأل القرية التي كنا فيها، معلوم أن المراد بالقرية المسكونة، هي البلد المسكون، ولا يمكن أن ينصرف الذهن إلى القرية، أي إلى المساكن المجردة من أهلها، ولم تفهم العرب هذا. ولو فهمت العرب هذا لاستنكرت ما جاء به القرآن. بل المراد بالقرية هنا أي أهلها. وقول منه مجاز وحذف منه ما يدل عليه، هذا ليس بصحيح، بل هذا حقيقة. فتسمية القرية على المساكن الخالية حقيقة، وتسمية القرية على البلد المسكون حقيقة. لكن ما الذي يدلنا على أحد المعنيين؟ هو السياق. وقد نصحتكم ونفسي قبل هذا بأن لا تتعجلوا في الحكم على آية أو لفظة في القرآن حتى تنظروا في سياقها وسباقها. فسياق الآية وسباقها تهديك إلى المعنى. فالقرآن هنا سمى القرية المسكونة أو البلدة المسكونة، سماها قرية في قوله فاسأل القرية التي كنا فيها، وسمى القرية البلدة الخالية قرية في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ولهذا تعجب فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ميت ما في أحد، ما فيها إلا مساكن. وقوله والعير التي أقبلنا فيها، العير عند العرب كلمة العير إذا أطلقت فيراد بها الإبل التي يرافقها أربابها، ولا تطلق العير على الإبل وحدها، وإنما تطلق العير التي قد اصطحبها أربابها كالقوافل ونحوها. فقوله هنا واسأل العير، معلوم أنه لا يسأل الإبل وحدها، لأن الإبل قد اتفق الجميع على أنها جمادات، على أنها حيوانات عجمية لا تنطق. ولكن المراد بالسؤال هو سؤال من يرافقها من بني الإنسان المتكلم. كذلك احتج من يثبت المجاز بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا الجدار جماد، والإرادة من خصائص العقلاء، فغير العاقل لا يصح أن تضاف إليه الإرادة، فكيف قال جدارا يريد أن ينقض؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وهذا أيضا كما قلنا لون من ألوان العجمة. والجواب عن هذه الآية من أحد وجهين، إما أن يقال إن الله عز وجل الذي خلق الإرادة في الإنسان أو في العاقل قادر على خلقها في الجماد، أليس الجماد يسبح بحمد الله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا كان الله عز وجل قد أضاف التسبيح إلى الجماد فلا مانع أن تضاف الإرادة إلى الجماد، قد ثبت في السنة أن الحصى كان يسبح في يد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يعرف شجرة تسلم عليه بمكة. وفي الصحيح أنه لما تحول عن الجذع إلى المنبر الذي صنعه الغلام غلام المرأة من الأنصار، أن الجذع حنى كحنين العشار، جعل الجذع يبكي خشبة النخلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليها في مسجده. لما تحول عنه جعل يبكي ويحن حنين العشار، فنزل من سلم المنبر وجعل يسكته كما يسكت أحدكم صبيه، وهي جمادات. وهذا خبر من الخالق جل وعلا، فلا يمنع أن الله عز وجل أنه أخبرنا أن لهذا الجماد إرادة، وأطلع نبيه على أنه يريد أن ينقض أن ينهب. ويحتمل أن هذا أن التعبير بالإرادة كناية عن تشققه وميله للسقوط، فقوله يريد أن ينقض كناية عن تشققه وميله للسقوط. والجدار إذا مال وتشقق فهذا قرينة على قرب سقوطه، فقوله يريد أن ينقض نقول الإرادة كناية عن تشقق الجدار وميله وقربه من السقوط. وهذا شيء لا غضاضة فيه، بل هو من الأساليب العربية الفصيحة التي ذكرنا أمثلتها من الكتاب والسنة. أيضا من الآيات التي تعلق بها المجازيون وظنوها داخلة في مذهبهم قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقالوا هذا مجاز عن لين الجانب. والبعد عن الفضاضة في الكلام والخطاب، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فنقول هذا ليس مجاز، بل هذا كناية عن لين الجانب، كناية عن لين الجانب، وأن الولد يكون لينا لطيفا مع والديه، لا يكون فظا غليظا كافيا ولا قاسيا. ولهذا قال عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ثم قال بعده واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا مبالغة، يعني في الأول نهاه عن الفظاعة في القول، ثم أردف ذلك بالنهي عن الجفاء في الأفعال. ففي الأول قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كل هذا يتعلق بالأقوال. ثم انتقل إلى الأفعال، وأنه يجب على الولد أن يسلك مع والديه سلوكا لينا، ويستعمل الحركات الهادئة لا الحركات العنيفة القاسية، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والمراد بالجناح اليد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12486. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة 2021 للهجرة لجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط السادس، التلفيق بين القراءات، وهو أن يقرأ آية من حرف وآية من حرف وآية من حرف، يعني يقرأ سورة كل حرف على مذهب قارئ معين. وجماهير القراء على كراهة هذا النوع الذي يسمونه التلفيق، الصحيح جوازه، وأنه لا بأس أن يقرأ من هذا ومن هذا ومن هذا، لأن الكل كلام الله والجميع منزل من عنده، فلا فرق بين قراءة أبي عمرو وقراءة حفص وقراءة نافع ونحوه، فكلها منزلة من عند الله جل وعلا. لكن هذا السلوك والتلفيق في القراءات إذا كان يوقع لبسا عند العامة كإمام المسجد ونحوه ممن يلفق بين القراءات، فإن هذا لا يجوز لأنه يوقع في اللبس. لكن لو قرأ لنفسه فلا بأس، ولو لفق القراءات وليس مذموما ولا محرما، لأن هذا هو كلام الله أو هو من كلام الله عز وجل المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن فالقرآن بهذا الشكل الذي وصل إلينا مجموعا في هذا المصحف بهذا الترتيب في الآيات والسور والنقط والشكل وعلى الحرف الواحد القرشي المتفق عليه، هذا هو الحجة وهو المعتمد في القراءة الذي يقرأ به، ولا تصح القراءة الخارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. وقلنا لكم فيما تقدم إن القراءة السبع أو العشر كلها يحتملها مصحف عثمان رضي الله عنه. فالقرآن بهذه الصورة قد جمع ألوانا من البلاغة وأنواعا من الفصاحة، ومن هنا أخرس ألسنة المشركين من بلغاء مكة وفصحائها، وهذه الأنواع التي عدها البلاغيون وذكروا أقسامها وأجناسها عامتها في القرآن، فقد اشتمل القرآن على التشبيه والاستعارة والكناية والأمثال وجميع أو عامة أنواع البلاغة التي كانت العرب تعرفها في أساليب كلامها نثرها ونظمها. وأكثر القرآن من هذه الألوان لأنه كما تقدم لنا نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يأتي بهذه الأنواع التي تعرفها العرب حتى لا يكون ناقصا عن أصول كلامهم. ومن قرأ القرآن وتدبر ما فيه رأى كثيرا من هذه الألوان، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ألوان من البلاغة، من التشبيه والاستعارة، كذلك الأمثال، كثر في القرآن ضرب الأمثال، بل وقال الله عز وجل فيها وما يعقلها إلا العالمون، يعني الأمثال الذي ضربها، ضرب مثلا في المنافقين وضرب مثلا في المشركين، ضرب الله مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فضرب عز وجل مثلا بضعف آلهة المشركين وأنها لا تستطيع أن تستنقذ ما يسلبه الذباب المخلوق الضعيف. كل هذه أمثال موغلة بالفصاحة والبلاغة. وقد صنف العلامة شمس الدين محمد بن بكر الزرعي الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مصنفا حافلا في أمثال القرآن، سماه أمثال القرآن. والمثل الغاية منه من ضربه هو تصوير ما في الذهن كالمشاهد للعيان، لأن المثل يصور شيئا ذهنيا حتى يكون كالمشاهد. فهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل بضعف آلهة المشركين وحقارتها وعدم قدرتها على استنقاذ ما سلبه الذباب، هذا كأنك تتصوره الآن، وأن هذه الأصنام الجاثمة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا، حينما يأتي الذباب ويقع عليها ويسلبها شيئا مما وضع فيها يكون أبلغ في الفهم والإدراك. فالأمثال هي تصوير لما في الذهن المشاهد، لما في الذهن وتقريب له حتى يكون كالمشاهد. كذلك جاءت الأمثال الجارية على الألسنة، جاءت في القرآن، والعرب كغيرها من الأمم لها أمثلة مشهورة ومشهودة وكلمات طارت بها الأجيال حتى صارت الكلمة مثلا. مثله قوله تعالى الذي كثر كلام المفسرين حول معناه حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية، تنازعوا في المراد بقوله فار التنور، فمنهم من قال أي أن الماء بلغ البيوت ودخل فيها حتى فارت التنانير التي في المواقد، وهذه ظاهرية محضة وعجمة، وإنما أتيت من العجبة يا أبا عثمان. وسبق أن قلنا لكم إن العجمة هي سبب لكل داء، وجميع المحن والكوارث التي حلت بالإسلام سببها العجمة، طوائف البدع والضلال والتحريف والتأويل في فهم القرآن والسنة سببه العجمة أو التعاجم عن فهم القرآن والسنة وعدم إدراك مقاصد اللغة العربية. فقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور هذا من الأمثال الشهيرة عند العرب، مثل قولهم بلغ السيل الجبى، يعني إن الأمر انتهى، قد استوى الأمر ولم يبق فيه فرصة ولا مهلة ولا تراخي. فقوله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور معناه أن الأمر قد تم وانتهى، لأن هؤلاء القوم الذين هم قوم نوح لم ينفع فيهم وعظ ولا إرشاد ولم ينجع فيهم توجيه ولا نصح، وقد تعب نوح عليه الصلاة والسلام معهم أشد التعب، ومكث في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ورجل مكث هذه المدة الطويلة لا شك أنه قد أعذر كل الإعذار في نصحهم وتحذيرهم من مغبة ما سينزل بهم، فلهذا قال عز وجل فار التنور، خلاص ما فيه انتهى كل شيء، فقول العرب بلغ السيل الزبع يعني أن الأمر قد انتهى إلى غايته من عدم النفع. ولهذا قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، استشكلوا هذه الواو التي في قوله وفار التنور، فقالوا غريب، المفروض العكس، المفروض يكون حتى إذا فار التنور وجاء أمرنا، لكنهم لم يدركوا المعنى المراد، لأن قوله وفار التنور هذه واو الحال وليست واو العطف، والمعنى حتى إذا جاء أمرنا وقد فار التنور، أي والحال أنه قد فار التنور جاء أمرنا، قل نحمل فيها من كل زوجين. ثم استشكلوا كيف يقول جاء أمرنا وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، إذا جاء الأمر فلا ينفع الحمل، لكن من بعد عن لغة العرب وجهل أساليبها وفقهها لا شك أنه يورد مثل هذه الإشكالات على الآيات، لأن قوله حتى إذا جاء أمرنا هذه من القواعد العربية الفصيحة أنه يعبر بالفعل عن الإرادة، حتى إذا جاء أمرنا أي إذا قرب أمرنا أي أردنا إيقاعه، إذا جاء أي إذا قرب، يعبر عن الفعل بالإرادة، قاعدة لغوية جاءت بها الشريعة في الكتاب والسنة، يعبر عن الفعل بالإرادة إذا كان قريبا منها. نضرب لكم أمثال من الكتاب والسنة على القاعدة حتى لا تستريبوا فيها، فقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الظاهرية قالوا إذا فرغ من القراءة يستعيذ، إذا انتهى من القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي ظاهرية محضة مقيتة سببها العجمة، لكن المعنى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن، جار على هذه القاعدة أنه يعبر بالفعل عن الإرادة إذا كان قريبا منه، لأن الاستعاذة قريبة من قراءة، يستعيذ ثم يقرأ. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية متى يغسل؟ إذا قام، إذا وقف في المسجد، إذا أقيمت الصلاة يغسل يديه ووجهه ويمسح برأسه، لا، وإن كان المتبادر من المعنى هو هذا إذا قمتم فاغسلوا بفاء التعقيب، معناه يغسل فور القيام بعد القيام مباشرة، لكنك إذا فهمت هذه القاعدة عرفت أن المعنى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذن قاعدة أنه يعبر بالفعل عن الإرادة إذا كان قريبا منها، والعلة في كون هذه الآية وما شابهها خرجت بهذا الأسلوب للتحريض والحث على أن تكون الإرادة قريبة من الفعل. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متى يقول هذا الذكر؟ إذا دخل ولا قبل؟ قطعا أنه يقوله قبل الدخول، لكن قول أنس كان إذا دخل يعني إذا أراد الدخول. والسبب في كونه عبر أنس رضي الله عنه بالعبارة لأجل أن يكون هذا الذكر قبل الدخول مباشرة، يعني يقول ثم يدخل من غير أن يفصل بينه بفاصل، كالذي في الاستعادة والوضوء، فهذا هو الأكمل والأفضل. فقوله هنا: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها، إذا جاء أمرنا أي إذا قرب مجيئه، لأنه إذا جاء لا ينفع الحمل ولا يستفيدون منه. إذن فقوله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أي إذا قرب مجيء أمرنا وقد فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. نكتب لكم الآية بوجه أوضح، كأنه قال حتى إذا جاء أمرنا فاحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني إذا قرب أمرنا فاحمل. وأتى بقوله وفارت النور، المثل الشهير عند العرب، أتى باعتراض بين الإخبار عن مجيء الأمر وبين الأمر بالحمل، كأنه عذر، اعتذار لإهلاكهم، لأنه فارت النور لم ينفع فيهم شيء، قد سلكنا كل الحجج وكل الوسائل وجميع الطرق في تحذيرهم من عذاب الله عز وجل فلم ينفع فيهم. إذن فقوله وفارت النور هذا شبيه بالاعتذار من حلول العذاب به، يعني نحن لم نظلمهم، قد سلكنا معهم كل طريق والآن قد فارت النور. القرآن مليء بالعبارات البليغة والأساليب الفصيحة. أيضا في القرآن جاء الكلام عما يسميه البلاغيون اللف والنشر، وهذا من الأساليب البلاغية الفصيحة. اللف والنشر يقسمه البلاغيون إلى قسمين: لف ونشر مشوش، ولف ونشر مرتب، وكلا النوعين جاء به القرآن. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الآية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر الذين ابيضت ثم الذين اسودت، صح ولا لا؟ ثم ذكر حكم الذين اسودت وجوه، أو ذكر عقوبة الذين اسودت وجوه، وكان الأولى أن يبدأ بالذين ابيضت لأنه بدأ بهم في الأول، لكن لما بدأ بالذين بدأ بهم آخرا سمي لفا ونشرا مشوشا. قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بدأ بالذين ابيضت وجوههم، ثم أردفه بعد التقسيم بعقوبة الذين اسودت وجوههم، وكان الأولى أن يذكر جزاء الذين ابيضت وجوههم لأنه هذا مقضى الترتيب، إلا أن هذا لون من ألوان البلاغة، يسمى عند العرب اللف والنشر المشوش. اللف والنشر المرتب أن يأتي مرتبا، مثل قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل والنهار ذكر ظرفين، ثم ذكر ما يعمل في هذين الظرفين، فقال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار. السكن بالليل ليس بالنهار، وهذا لف ونشر مرتب، لأنه ذكر الليل أولا ثم ذكر ما يعمل فيه، فقال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله أي فيه، لكنه حذف فيه من الثاني لوجودها في الأول، وهذا كثير في لغات العرب وفي القرآن أكثر. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار، الليل والنهار ظرفان، ثم ذكر بعدهما عمل الإنسان فيهما، فقال لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله فيه أيضا في النهار. نحن معاشر الأعاجم ما ندرك هذا، لكن العرب بفصاحة ألسنتهم وصفاء أذهانهم وإدراك عقولهم فهموه، ولم يسألوا كيف قال لتبتغوا من فضله، كيف تبتغوا من فضله بالليل، أن هذا هو المتبادل، تسكن فيه وتبتغوا من فضله، قال فيه. وهذا كثير ما يحذف الجار والمجرور لوجوده في الأول، كقوله تعالى: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه، لكن حدثها اختصار، وهذا ما يسمى في البلاغة بالاقتصار. كثير في القرآن الأساليب البلاغية التي قصمت ظهور المشركين، ولم يقدروا على أن يأتوا بحرف من مثله، وجاء القرآن بالكناية. وما أدراكم ما الكناية؟ آيات القرآن طافحة بالكنايات الكثيرة. تدبروا آيات متعددة، كقوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما هي التي ذات ألواح ودسر؟ السفينة، كناية عن السفينة. وحملناكم في الجارية، كناية عن السفينة وليس مجازا عن السفينة. قوله تعالى: وفرش مرفوعة، التي في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. واللي شلي قبل الآية هذه فرش مرفوعة. يا أهل القرآن، نعم، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثم قال بعدها: إنا أنشأناهن إنشاء. هذا الخبر إنا أنشأناهن فيه هذا الضمير: إنا أنشأناهن إنشاء. هذا الضمير حير النحاة فلم يجدوا له مرجعا، وأنتم ربما درستم أو سمعتم أن الضمير لا بد له من مرجع، فلم يجدوا مرجعا للضمير. إنا أنشأناهن إنشاء، فقالوا هذا يعود على النساء ولكن حذف مرجعه، وهذا سببه العذمة، لأن قوله إنا أنشأناهن إنشاء يعود على الفرش، والفراش كناية عن المرأة، فراش كناية وفرش كناية عن النساء، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فراش كما في الصحيح: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد للمرأة لأنه خرج من رحمها فهو ولدها، والزاني له الحجر يعني الخيبة. إذن فقوله وفرش مرفوعة، المراد بالفرش النساء، كناية عن المرأة. وهذا اللون من البلاغة في القرآن كثير، الحديث عن الكناية، لأن العرب أكثرت منه في كلامها. قوله تعالى في آية الوضوء: أو لامستم النساء، اختلف في المراد من قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا، أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقيل المراد به اللمس، وبنى عليه كثير من الفقهاء أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وذهب جماعة من الصحابة وعلى رأسهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المراد بالملامسة الجماع، وأن قوله أو لامستم كناية عن الجماع. قال: إن الله حيي يكني، لأن العرب لم يكن سلوكها في لغتها أن تذكر الأسماء التي يستحيا منها بألفاظها، وإنما كانوا يكنون عما يستحيا منه بلفظ يوصل إلى المراد، والله عز وجل سمى الجماع ملامسة. واللغة العربية تفرق بين الملامسة واللمس، ولهذا جاء بلفظ الملامسة ولم يأتي بلفظ اللمس، وجاء بلفظ المس. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قال مسيت من قبل أن تمسوهن يعني تجامعوهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل مس أضيف في القرآن إلى النساء فهو الجماع، قاعدة قاعدة عباسية صادرة من مشكات النبوة، وهي أن كل مس أضيف في القرآن للنساء فهو الجماع. فالكناية من الأساليب العربية الفصيحة التي جاء بها القرآن. إذن القرآن الكريم جاء بكل لغة العرب، جمع ما تتكلم به العرب بأسلوب فصيح رصين، ولهذا نقول كما قلنا سلفا إنه بهذه البلاغة والفصاحة أعيا الفصحاء والبلغاء يأتوا بمثله. ولهذا تحداه في آيات معدودات. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعت. ما استطاع يأتي سورة، ما استطاع، عشر سور ما استطاع. طيب آية، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ما استطاع. ثم أتى بما يقسم الظهر فقال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا مثل ما استطاعوا. ولهذا لما سمعت قريش القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تحيروا فيه، فقال بعضهم سحر، وقال بعضهم كهانة، وقال بعضهم شعر، وهم يعلمون أنه ليس موصوفا بهذه الصفات، لكن القصد من وصفه بهذا التنفير من سماعه والإقبال عليه. وهذه طريقة الضعفاء، إذا عجزوا عن الوقوف للمناظرة اتهموا المناظرة بما ليس فيه للتنفير منه. ولهذا قالوا عنه سلم مجنون، وقالوا ساحر، قالوا كاهن، وقالوا شاعر، وهكذا محاولة في التنفير منه. ويقولون عن أتباعه بصفات قريبة من هذه، فيطعنون في العلماء ويأتون يلصقون بهم العيوب المنفرة لتنفير الناس وصرفهم وإبعادهم عن الأخذ عن أخذ الحق منهم. لكن إذا تأملتم القرآن الكريم وجدتم العجب، لأنه هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية إلى أن يرفع من الأرض بخلاف سائر الأنبياء، فما من نبي إلا وأوتي ما على مثله يؤمن البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي هذا القرآن معجزة له. لكن معجزات الأنبياء السابقين تنقضي المعجزة بموت النبي، وأما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي باقية حتى يأذن الله عز وجل برفعه حينما لا يعمل فيه. فإذا تدبرتم القرآن وجدتم كما تقدم لنا أن القرآن منه مكي ومنه مدني، والقرآن المكي يتميز بصفات تختلف عن صفات القرآن المدني. فمن صفات المكي قصر فواصله، يعني الآيات قصيرة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، آيات قصيرة. تجد القرآن المكي أكثر بلاغة وأشد فصاحة من القرآن المدني، والسر في هذا أنه يناظر قوما قد شمخت أنوفهم واشرأبت نفوسهم إلى البلاغة والفصاحة، فجاء بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة ليسكتهم. نعم، فكذلك جاء القرآن بهذا. فالقرآن المدني المكي أشد فصاحة من القرآن المدني. أما القرآن المدني فنزل على قوم مؤمنين قد أقروا به وأذعنوا بقبوله وعلموا أنه من عند الله جل وعلا، فلا يحتاجون إلى ما يحثهم على القبول، على الإقبال عليه والنظر فيه. كذلك كما تقدم تميز القرآن المكي بترسيخ أصول العقيدة وتأسيس مبادئها وقطع دابر الشرك واقتلاع جذوره وسد الأبواب والمنافذ الموصلة إليه. بينما تميز القرآن المدني بتأسيس أصول الأحكام، لأنه في بداية نشوء الدولة الإسلامية الجديدة وبزوغ فجرها، فتحتاج هذه الدولة إلى تنظيم في العبادات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، في كثير من نواحي الحياة. أما في مكة فلم يكن هنالك دولة، بل هنالك عدو لدود يتربص بهذه الدعوة وبهذا النبي والكتاب. كذلك امتاز القرآن المدني في مجادلة المنافقين والتحذير من النفاق وذكر صفاته وأسبابه ووسائله، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة بعد غزوة بدر، حينما رأى المنافقون انتشار الإسلام وقوته. كذلك تميز القرآن المدني بالحديث عن اليهود وعداوتهم للإسلام ونقضهم للعهود، بينما القرآن المكي لم يتعرض لهذا لأن اليهود في المدينة. فهذه بعض الصفات في القرآن المكي والقرآن المدني. إذن فالقرآن المكي أكثر بلاغة وأقوى فصاحة من القرآن المدني، وقلنا إن هذا ليس من العيب ولا من النقص في القرآن، لأن الكل كلام الله، والله عز وجل يتكلم بما يشاء بالفصيح ودونه، كما أن كلامه سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض على ضوء ما تقدم بيانه. إذن فالقرآن جمع من اللغة العربية كل ما هو معروف لديه، وهذا سر من أسرار القرآن ولون من ألوان الدعوة إليه والحث عليه. ولهذا المشركون حينما طعنوا فيه قالوا إن محمد يتعلم من رجل نصراني يأخذ عنه من أهل الكتاب، لكن الله قد سخر بهم استهزأ منه فقال فقالوا إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي يلحدون إليه، الذي يميلون إليه ويتهمون محمدا به، هو أعجمي، رجل أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كيف يأتي رجل أعجمي بلسان عربي؟ لا يمكن، من المستحيلات. وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فالقرآن المكي أبلغ وأشد فصاحة من القرآن المدني. ولهذا جاءت أكثر الآيات التي فيها صدرت بالحروف المقطعة بالقرآن المكي، بل كلها ما عدا البقرة وآل عمران، وإلا فجميع الآيات جميع السور التي صدرت أوائلها بالحروف المقطعة كلها سور مكية: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كافا يا عين صاد، حاميم عين سين قاف. هذه أعجزت أعيت العلماء أن يصلوا إلى معانيها وما المراد من هذه الحروف وتصدير هذه السور. لكن إذا تأملت هذه الحروف وأنها صدرت في الغالب بسور مكية ربما يسهل عليك فهم المراد منها. أما هي فقد اختلف في معانيها، فمنهم من قال إنها ترمز إلى أشياء باطنة، ومنهم من قال إنها أسماء للسور، ومنهم من قال إنها ترمز إلى اسم من أسماء الله جل وعلا، وكل هذا ليس بشيء. والصواب أنه لا معنى لها في ذاتها، أن هذه الحروف المقطعة ليس لها معان ذاتية، ولهذا تنازع النحاة في إعرابها بناء على الخلاف في معانيها. لكن الصواب أنه ليس لها معان في ذاتها، لكن هي جلبت لحكمة ولفائدة عظيمة، فأتي بها لغرض سام. وأما أن لها معنى فليس لها معنى، وإن كان بعضهم كما قلنا لكم حاول أن يلتمس معانيها، وتوقف فيها قوم آخرون فقالوا الله أعلم بمعانيها، لها معان لا نعقلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس لها معاني، لكنها أتي بها وسيقة لمقاصد وحكم عظيمة. ثم اختلفوا في الحكمة والفائدة من ذكرها، وأحسن ما قيل وما ذهب إليه عكرمة رحمه الله أنها أتي بها للدلالة على أصول البيان في لغة العرب للتحدي والإعجاز، أتي بها للدلالة على أصول البيان في لغة العرب للتحدي والإعجاز. يعني يقول كاف ها يا عين صاد، يعني يقول القرآن مكون من كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وهكذا. ما دام مؤلف من الحروف إذن ائتوا بمثله سهل، فكونه مؤلف من هذا الحروف ليس معناه أن أي شخص يستطيع أن يأتي مثله. يعني الله عز وجل يقول هذا القرآن لم يخرج عن حروفكم المعروفة. هل جاء في القرآن حرف لا تعرفه قريش؟ لا، ولا أتى بحرف لا تعرفه العرب، بل القرآن جاء بالحروف التي يعرفونها وينطقون بها ويتلفظون فيها. فكأنه يقول القرآن مكون من هذه الحروف، فما دام أنه مكون من هذه الحروف إذن فأتوا بمثله، ما في فرق، الحروف واحدة، لكن اختلف التركيب واختلف السبك ونظم الكلام. هذا أحسن ما قيل في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. إذن القرآن اشتمل على جميع أنواع البلاغة وصنوفها مما تعرفه العرب، ولم يأتي بمعنى لا تعرفه، وهذا كله مبالغة في التحدي، كما أننا قدمنا لكم بأنه جاء في القرآن بالمعرب، وهذا ليس نقص، بل هذا دليل على كمال القرآن، وأنه قد احتوى جميع الأساليب والألفاظ والتراكيب التي تعرفها العرب في كلامها في نثرها ونظمها. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.